قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، وجلاؤها الاستغفار. نعم يا أحبابنا، القلوب يصيبها صدأ معنوي، وجلاء هذا الصدأ الإكثار من الاستغفار. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. ومعنى لزم الاستغفار أي استغفر كثيرا، يعني أقله كل يوم 300 مرة، ويكون بصيغة أستغفر الله أستغفر الله، أو رب اغفر لي رب اغفر لي. فيا إخواني المهمومين الذين ضاقت بهم الدنيا وخذلهم الكثير، ووقفوا وحيدين في وجه الهموم والغموم، ويعانون بسبب قلة الرزق وكثرة الديون وشدة المرض، أذكركم بكثرة الاستغفار والاشتغال بذكر الله تعالى والتوكل عليه في أموركم كلها. فإن فعلتم فأبشروا إن شاء الله تعالى بفرج بعد هم، ومخرج من كل ضيق، ورزق حلال طيب واسع مبارك فيه.